شو بيساوي قليلا؟ هذا يختلف باختلاف من حضره الطعام. اذا كان تائقا الى الطعام فلا يصلي حتى يسكن جوعته ولو كما قلت بقليل من الطعام. اما هو قبل نصف ساعة كان اكل وشبعان بعدين حضر الطعام، هذا يجب ان يقوم الى الصلاة مباشرة، فيراعى المعنى فيه.